بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بدايتنا قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وشروه بثمن بخس براهم معروضة وكانوا فيه من الزاهدين. المؤلف يبدأ بشرح المفردات فذكر شرى الشيء يشريه شراء أي باعه واشترى، يبقى الفعل يطلق على الشيء وضده، احنا اطلقنا عليه المرة الفائتة باب الايه الأضداد، في باب في اللغة اسم باب الأضداد، يعني الكلمة الواحدة تطلق على المعنى وضده، يعني تأتي شروه بمعنى باعه وبمعنى اشتروه. وضربنا أمثلة أخرى لذلك، قلنا كلمة القر ثلاثة قروء، يعني القرء يطلق على الحيض والطهر، القرء يطلق على الحيض والطهر وهما ضدان. قلنا كلمة أخروا وأخروه بضاعة، أخروه بمعنى أخفوا أو أظهروا، قلنا في قوله تعالى وأخروا الندامة لما رأوا العذاب، أخروا الندامة جاء التفسير بالمعنيين أخفوا أخفوها أو أظهروا، فكلمة أسر من الأضداد. كذلك كلمة وراء، وكان وراءهم ملك بمعنى كان أمامهم ملك، فكلمة وراء تطلق على وراء الخلف والأمام فهي أيضا من الأضداد. وكلمات كثيرة وكثير منها موجود في كتاب الله، الكلمة تطلق على المعنى وضده، ومنها هذه اللفظة وشروه. يبقى معنى قول المؤلف وهو من الأضداد، أي هذه اللفظة تطلق على البيع وعلى الشراء، وهو في هذه الآية بمعنى باع. وكذلك في قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته. طيب انتقل لكلمة ثمن، ما الثمن؟ العوض الذي يؤخذ على التراضي في مقابلة الدين، بتبيع شيئا وتأخذ ايه الثمن مقابل الدين، جمع الثمن أثمان وأثمن، أثمان وأثمن. لو تتبعنا المادة ثمن، ثمن الشيء يعني عظم، صار ذا ثمن عظيم، ثمن الشيء يثمن ثمانة أي غلى ثمنه، فهو ثمين أي فهو إيه غال. طيب هذه كلمة ثمن، بخس بثمن بخس، أي بخسه الشيء يبخسه، يبخسه إياه بخس أي نقصه، البخس يعني لغة النقص، ويتعدى إلى مفعولين في التنزيل ولا تبخس الناس أشياءه، في المفعول الأول الناس، في الثاني أشياء، يبقى الفعل بخس يتعدى لمفعولين، يعني يحتاج مفعول الأول ومفعول ايه ثاني، بثمن بخس أي مبخوس، يبقى وضع المصدر موضع اسم المفعول، يعني بخس بخس بخس زي ضرب ضرب، جبنا المصدر والمعنى المراد مبخوس اللي هو اسم الايه المفعول. الدرهم هذه بدراهم، الدراهم جمع درهم، نعم نعم، يعني اذا عدل عن الشيء لغيره لابد ان تكون هناك عله للعدل هذا، ادركنا اللي شيء اكيد علة بلاغية او لإفادة معنى قد لا يستفاد بجاب المعنى الاصلي. يعني الدرهم عملة الدنيا معروف وما زال مستخدم في بعض الدول الان، جمعه دراهم. طيب وكانوا فيه من الزاهدين، الزاهد في الشيء وزاهد عن الشيء، يعني فيه عنه، يزهد زهدا وزهادا اي تركه اعرض عنه لا رغبة له فيه، يبقى زهد ايه؟ زهد فيه ولم يرغب فيه. والاسم زهد وشيء زهيد، يعني ايه؟ قليل معدودة يعني قليلة. ليه؟ لان الناس لما بتيجي تعد بتعد منهم قليل، ما دام الشيء قابل للعد اذا هو قليل. والانسان بطبعه لا يقدم على عد شيء الا اذا امكن عده، يعني مفيش حد مثلا فكر يعد شعر راسه ابدا، الشيء مش ممكن عد. او يعد مثلا يجيب صفيحه رمل ولا حاجه ويعديه، اولا مش هيبقى لها فايده، ثانيا مش هيقدر ايه يديه. لكن بيمخ ياه ده يعرف جاي منين راح فين كمان ومين اللي طبعها حتى وطبع فيها فين. فما دام محدوده بتتعدى يعني قليل، قيل للقليل معدوده لان الكثير يمتنع من عدها لكثرتها. ده كان شرح المفردات. نبدا بقى بالاعراب. بالنسبه لاي كلمه ممكن تبقى عن الماضي والمضارع والمصدر ولا طبعا مش احنا عاوزين نجيب الماضي والمضارع، اي كلمه ما دي طريقه المعاجم، اي كلمه تطلع. نعم اي كلمه، نعم بس تكون مشتقه، لان في كلمات جامده تبقى يعني ليس هي بناء ليس مش هتتغير. مش يقول لك ليس يا ليس ليس، هي ليس بس وعاش. الكلمه دي بقى مشتقه، يعني في مد ثلاث حروف او اربعه يتفرع منها بقى الماضي والمضارع والمصدر اسم فاعل اسم مفعول. يعني العجيب اللي بيشتق منها من المصدر، كما قال العلماء اصل المشتقات الايه؟ المصادر. المصدر هو الاصل بقى زي العجين، وتعمل منه بقى اللي نفسك فيه، جيب منه مضارع ماضي امر اسم فاعل اسم مفعول، فكل المشتقات بتعمل فيها كده. اي كلمه انا بشتقها، اي كلمه بشتقها، يجيب المصدر بتاعها. نعم صحيح اي كده، بس تبقى مشتقه بس ما تبقاش جامد. المصدر ايه؟ ايه الرقم يعني ايه تعريفه؟ يعني جه من المصدر جميل فحر ضغط الارض رؤوه. المصدر خد الكلام هو المصدر. المصدر اسم يدل على الحدث غير مقترن بجانب لفظ الفاء. حدث ام لا؟ حدث في فاء، لكن لا يرتبط بزمن. لو ارتبط بزمن انتقل من المصدرية الى الفعلية، يقول فاهم هو الحدث بس ارتبط بزمن الماضي، يفهمون حدث ارتبط بالمضارع وهكذا. فالمصدر تعريفه كده اسم يدل على الحدث ولا علاقة له بالايه؟ بالزمن. هو ده المصدر. واقترب العلماء في اي المشتقات، الاصل في المشتقات ايه؟ المصدر ولا الفعل؟ الكوفيون عارف بقى نقل النيل، قالوا اصل مشتقات الفعل. البصريون قالوا المصدر ورايهم هو المتصدر. تصدر يعني ايه؟ الاول يعني انا هو الراي الصواب. في ادله طبعا، بس انا مش هنقعد نحكم من الملاذ، انا مش قضيتهم دلوقتي. وشروه الوقت دي حرف عام. لا الكتاب ده اصل ايه؟ لكن تقول كتب كتابة، كتب كتبا وكتابة، يعني الفعل كتب يجيب من المصدر. او الكتابة الكتابة، وتشتق منها بقى الفعل الماضي، الكتب يكتب كاتب مكتوب. لكن انت ماذا تقصد؟ لا المصدر ايه؟ المصادر. انا اول قلت بالتعريف ايه؟ اسم يدل على الحدث يبقى ما فيش فعل يبقى مصدر، ما فيش حرف يبقى مصدر، المصادر اسماء. كل مصدر ايه وليس العكس، مش كل اسم هتلاقي ايه، يعني زيد مش مصدر ده علم. يعني المصادر نوع من انواع الاسماء، لكن الاسماء عام طبعا انها تشمل مصادر وغيرها. الفعل شروه، اما تيجي تفكر كده، شرى ده فعل ماضي واسند لواو الجماعه صح. طب انا مرجع بالقواعد القديمه كده، فعل ماضي لما يتصل بواو الجماعه يبنى على الضم، كتبوا شربوا فهموا. انما لقيت الفعل ده شروا، لقيت الحرف اللي قبل الواو عليه فتحه، فاعلم ان هنا شيئا لابد ان تنتبه له، يبقى فيه حرف محفوظ. لعلكم تتذكرون فعل دعل، هو اي فعل ماضي هو جواب ابن الضم، لو لقيت الان له فتحه فاعلم ان هنا حرف، هنا حرف محذوف. يبقى نقول كده شرى فعل ماض مبني على الضم المقدر على ما قبل الواو المحذوف. على ما قبل الواو. نعم هي الالف. نعم صحيح. طيب الواو المخفف ده ايه؟ فاعل. ما هم اللي قاموا بالايه؟ بشراه، هم اللي باعوا. طب لو احببت ان افصل، ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب ومعانا كمان بنفس الكلمه في البيت، ما هم باعوا مين؟ باعوه. يبقى الهاء دي ضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. يبقى جمله شروه فيها فعل ايه؟ مفعول. جزاكم الله خير. طبعا بثمن اي ضمير مبني على الحرف اللي هو، نعم مش الضمير بس، اي حاجه مبنيه فيه الحرف الاخير مضبوط بايه؟ يبقى ايه حاتم البناء. يقول انت ابن الفتح، هو مبني على الفتح. طب الحرف فيه مبني على السكون، له مبني على الضم. اي مبني شوف الحرف الاخير مضبوط بايه، وهي دي حركه البناء بتاعه اللي ثبت عليه. بثمن بجمعه ايه؟ مجرور، ده حرف جر، عشان كده ثمن تحتها كسرتين بثمن. بخس ليه جاء؟ نعم هي نعم صفه مجروره بالكسره، وصف الثمن بأنه ثمن ايه؟ بقص. دراهم معدودة، انت حاسين في علاقة بين دراهم وثمن؟ ايه تفسير ايه؟ يعني ممكن الدراهم تحل محل ايه؟ يبقى بدل. نعم يبقى دراهم بدل من كلمة ثمن. انا ممكن اقول شراوه بدراهم والمعنى ما يختلش، يبقى دراهم بدل. طب البدل لا بيبدا على المبدل ايه؟ منه، المبدل منه مجرور، يبقى بدل مجرور. الله، لكن الاحظ ان اخره مفتوح يبقى بالفتح. وايه اللي عندك في الناحيه بتجرب الفتحه؟ منها من الاصفار. شفت الكلام بيدينا على بعض ازاي؟ كلام مسلسل مبني بعضه على بعضه. صله مثال جموع، الجمع المسلمين جمع المتناهي او صورة منتهى الايه؟ الجنون. انت عاوز تعرف معنى الاسم ولا تعرفها ازاي؟ هم حطوا ايه ضابط؟ علماء اللغة وضعوا له ضابط، قالوا كل جمع ثالثه الف بعدها حرفان او ثلاثة ساكنين الوسط. عارف دراء دي جمع ولا مش جمع؟ والالف رقم ثلاثة دراء، وبعدها حرف ايه؟ محابس، مساجد، عناكب، اي جمع، مدارس، ما في مشكلة. التالت الف بعدها حرف ايه؟ او بعدها ثلاثة بس وسطهم ساكن. انما لو وقفت متحرك مش هتبقى بتاعت، يعني قلت صيادلة، عباقرة، فلا سيفة، ده كل ما ينفعش يعني الواحد ايه متحرك. انا عاوز مثلا ايه عصافير مشاكين ترابيس سجاجيد ثلاثه يكون الوسط ثاني هو ده الضبط بتاع منتهى الدموع. انما ليه منتهى الدموع؟ يعني لانك قالك هذه اخر جمع لا يجمع. كان عندنا كلمات في اللغه الجامعه نفس بتجمع تاني. يبقى ما ينفعش الجمع الاولاني نقول عليه منتهى الايه؟ لان ممكن يجمع ما ينفع. طيب يبقى منتهى الدموع يعني هذا الجمع لا يصح ان يجمع بعد ذلك، وصل نهايه الدموع. نعم. ضبط الجمع جمع تريد ثالثه ألف بعدها حرفان أو ثلاثة ساكنين الوسط. طبعا أنا بقول ساكنين وبنعبر بجمع مذكر سالم مع إن الحروف أصل غير عاقل دي ملحوظة. يعني أقول ساكنة الوسط أصح، لأن ساكنين اللي يجمع ده مذكر سالم يا العاقل يا وصف العاقل أو ما ينزل منزلة العاقل. ولذلك احنا قلنا قبل كده لما السماوات والأرض نادى عليها الله إيتيا طوعا أو كرها قالوا إيه؟ قالتا أتينا طائعين. قال طائعين وأنتم عقلاء تنزل منزلة العقلاء. ليه؟ لأن العاقل ينادى عليه ويجيب، وقد نادى الله على السماوات واجبنا. يبقى نزل ما لا يعقل منزله ايه؟ من يعقل لقيامه بما يقوم به ايه؟ العقل. فعشان كده صح التعبير بجمع مذكر سالم عن السماوات والايه؟ والارض. يبقى نرد بقى كده بدل مجرور بالفتح نيابه عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ليه؟ لأنه على صيغة منتهى الجموع أو على الجمع المتناهي في التعبير ده بقى. طيب برضو المدام بني كثيرا الممنوع من الصرف لو دخل في آل أو جه بعد منه مضاف إليه يرجع الجمع بكثرة تاني. يعني عايز أضر الدراهم دي ممكن نجيب لها دي فتنة امتحان ونقول اجعل دراهم في جملة من عندك مجرورة بالكسرة. يبقى انت وعدت عندك الحبكة يا تحطها ألف ولام يا تجيب بعدها مضاف إليه تقول أخذتم دراهم. يبقى انت كده جبت الصح. أو أعطوني من دراهمكم يجيب بعدها مضاف إليه. وقيش على ذلك اي ممنوع من الصرف اتعرف بقال او جه بعد المضاف اليه الجر بكسر على اصل الجر. اي ممنوع من الصرف؟ ايوه. لا كل ممنوع من الصرف. اي ممنوع من الصرف؟ ايوه. يعني خد مثال من القران. مثلا اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن. كلمه احسن ممنوع من الصرف، خيب على وزن اخر فصدقت بالباء وعلى فتح باحسن. نفس الكلمه في سوره التين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. نفس احسن اتجرب بالايه؟ الايه متغير هناك لا فيها قل ولا بعدها مضاف اليه، لكن في سوره التين بعدها ايه؟ مضاف اليه. دي قاعده عامه في ممنوع من الصرف. نعم. دي او دي يعني اقول مررت باحسنكم او بالاحسن تقولوا بالكسر. طيب نعم بدل دي يا جماعه بدل مطابق. الدراهم هي نفس المعنى بتاع الثمن وليس جزءا منه وليس شيئا مما تجتمع عليه الاسماء. هو نفسه بالظبط بدل النوع الاول المطابق. ولو شوفوا الدقه دراهم معدودات من لا لا لا لا لا واحدة فتحة واحدة كسرة لأن معدود ناع والناع يتبع الايه؟ طب ما اتبع يا سيدي هو اتبع والله اتبع في الجر ولا في علامة الجر؟ جر نفسه كتبه في الإعراب، يعني معدودة مغلوظة دراهم، دراهم لكونها ممنوعات من الصرف بالرب، لكن معدودة ليست ممنوعة، فتجرب الايه؟ في الكسر. مثل إن المسلمين والمسلمات، المسلمات معدودة على المسلمين، مفروض زي ايه؟ مع زي ايه؟ بس المسلمين عشان هي جمع مذكر سالم نثبت بالياء، لكن المسلمات عشان جمع مؤنث سالم نثبت بالكسر. يبقى هو وقف في الايه؟ في النص، وليس في علامة النص. كل كلمة تنصب بالعلامة اللي طريق ايه؟ به. هم وقفوا في الاعراب بس. وكان ممكن الواو تبقى واو حال، يعني هم باعوه بثمن بخس ورضوا بأن يأخذوا عليه ثمنا يعني بخسا، حالة كونهم كانوا يجهدون فيه وكانوا فيه من الزاهدين. الواو واو الحال، يبقى الجملة اللي جاية واو جملة حال في محل نصب، الجملة كلها. طب كانوا طبعا كان فعل ناقص، ناقص يدخل الجملة الاسمية، ترفع المبتدا وتنصب الايه؟ الخبر. تعال نطبق القاعدة دي على الآية. أي نحن كان والجماعة كانوا، الألف اللي بعد الواو دي الألف الفارقة، الفارقة تفرق بين الجماعة وغيرها. وكانوا فيه طبعا جر ومجرور. اتفضل. فين خبر كان؟ من الزاهدين. يبقى الخبر هنا شبه جملة، من حرف جر، الزاهدين مجرورة بمن ورد الجر الياء لأن جمع مذكر سالم، وشبه جملة الجر المجرور في محل النصب خبر كان. ليه بقى كان رفع ترفع وتنصب، ترفع وتنصب وتنصب الخبر. النون بتاعت من الاصل تبقى ساكنه، ما الذي فتحها؟ نعم، التخلص من التقاء الساكنات. يبقى النون بتاعت من لما يجي بعدها ساكن تفتح، من الله. من لما يجي بعدها ساكن ما نقولش من مين، هلا اتخلص من السكون بالفتح. وقال الذي اشتراه من مصر، طبعا ده كلام جديد لان في تباعد بين الكلام ده بين يعني بعد ما اشتراه وخد البيت وعارف ايه وفين ده على وقال الذي، يبقى الوردي هو استئنافي. نعم، ملوش علاقه، ملوش تعلق بما قبله. قال طبعا هو على عادة المؤلف يبدأ بالمفردات، قال اشترى الشيء اشتراء اخذه بثمن، فهو مشتر والشيء مشترا. الفرق بين المشتر والمشترا، مشتر اسم فاعل، مشترا اسم مفعول. طيب لامرأته، امرأة الرجل اي زوجه، الرجل زوج المرأة والمرأة زوج الرجل، ويجوز أن تؤنثها فتقول زوجة الرجل كما في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب. امرأة امرأة الرجل. ثوى بالمكان، ما أكرمي مثواه، المثوى جاء من كلمة ايه؟ ثوى، أقام بالمكان، ثوى بالمكان وفيه يثوي ثواء. الكلمة دي مش واضحة عندي. وثويا، وثويا أقام به في سورة العنكبوت لنضوي أنهم قرأت لنصوينهم. المعنى متقارب ولا لا؟ بوره يعني وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال، تنزل كل واحد فين في مكان في منزله في مكان فتبوئ هي تبوئة في مكان زي ثوب الايه فلا نذكر لانهم هي بنفسه معنى ايه لا نبوئ لنا وفي التنزيل وما كنت ثاويا في اهل مدين اي مقيما والمثوى المنزل لما جاء الرجل بئس مثوى اي بئس ايه منزل او اقامه طيب اكرمي فعل اكرمي اكرمه اكراما اعظمه اكرمي مثواه اي انزل انزليه منزلا مكرما او مكرما طيب او نتخذه ولدا طبعا الولد المولود حتى عندنا قاعده كل مولود ولد كل مولود ايه يعني حتى العجل لما تولد اسمه ولد اي حاجه بتتولد باسمها ولد يبقى البنت تسمى ولد ولا لا البنت تسمى ولد وكلمه ولد تطلق على الذكر والانثى والدليل يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الايه انا يبقى الذكر والانثى جايين في كلمه ايه ولد المولود يقال للواحد والجامع وللذكر والانثى والصغير والكبير والمراد به هنا الابن طيب نفعه ينفعه نفعا افاده واوصل اليه خيرا فهو نافع طبعا هو جايب لفه في التخذه عندنا في سوره الكهف قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا كراه عشان نبين ان هي لاتخذت من اخذ وقد تكون من ايه من تاخذ نفس المعنى يعني هي نفس الايه كده قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا اي لاتخذت عليه ايه اجرا كان مدرس قريبا لسه جاي من اليمن فدي دول عربيه بتدرس عربيه احسن من مصر بلا فقر هناك بتدرس لغه غيرها يعني هلا لما نجيب مشتقات كلمه ومش عارف ايه يعني الكلام ده لازمته قصه المفيد عودنا احنا على البسكويت والحاجات الطريه دي ما نعرفش نخش بالدرجه في حاجه كده نتعمق فيه فالراجل جاي طبعا شغال في وهات الابن اللي هي بعدين الناحيه الثانيه برضه مهتمين دول عربيه الا ما تفرط منها وتانجل دول لسه عربيه ولسه فيها العروبه فجاي طبعا فجاي الفصل الطلبه تعرف من الصور طلبه صغار الاعدادي والثانوي والكلام ده فبيقول يا استاذ هي نكشف عن كلمه اتخذ فين؟ في المعجم يعني قال لهم في فخذه في فخذه طبعا فخذ اللي عندنا في مصر ممكن واحد يبقى بطل فيه لان زي ما ينفعش مدرس ده في غرفه الناس فخذه ايه ده هي اخذه طول عمرها ايه؟ اخذه حتى لو جبت في الجامعه هي اخذه يا ابني انت هتألف امي؟ لا مش هنألف فهمت لو ظهرت بقى قراءات ولغه وبتاع عرفت ان كده ولا ايه فالراجل طبعا العال قال له مدرس اخر فطبعا شنع عليه ان ده ما ينفعش ايه مدرس طبعا انا اجيب هذا الرجل لان ما دام راجل طلع بره واشتغل في دول ممن يعني دول تعظم اللغه اكيد هو يتاثر برضه باللغه فجاي بيقول لي ينفع فلان قلت ايه قال انا قلت جاي من تاخذه قلت له صح معلش انا يعني ايه تاخذه صح بس الطلبه ما عرفش الكلام قال لي طب وانا مال قلت له لا احنا بندرس طلبه لو طلبه علم اللي هم لا حضراتكم كده بنقول بينكم اللي نفسنا ايه ولا نقصد هنا ليه لان احنا بندعم الكلام بالقران والسنه والاشعار وده علم يحافظ عليه مش علم من تحت يجيب درجه في الاخر لا دي غير خالص فقلت له في قراءه بتقول لو شئت لا تخنت بس قلت له ده جاي تاني من قاموس المحيط هو طبعا اسمه على مسمى قاموس الايه المحيط وجاب نفس قال لك وقيل تاخذ وقرئ قوله ايه قال لو شئت لا تخفت علي فقال لي في مراد الاستاذ اللي سمع عليه قلت له مش هيفهمها فاعمل معروف قال لك غلط لو قلت له لو تاخذت انت تتالفهم هي اتقالت ما اتخذتش بعد ما قلت طبعا ومن جاهل شيئا ايه عادي حتى احنا كده تيجي واحد يجيب لك حاجه انت اول مره تسمعها وما كنتش تتخيل انها عجيبه بالنسبه لك ايه دي ايه دي توصفه كل وصف الخير طبعا زي مثلا لما نقول مثلا في الليتريتشر نعم. ده انا مره بقول لواحد يا اخي ياكل طعامك بلغه، قال يا لو تشتري اكل بلغه. قلت له بعدين ياكل طعامك مخافين وعايزين يحملوا بقى كل واحد كام فنجان يا ابني، حاجه توصلنا والحته اللي نروحها مليانه ايه اكل وشرب. قال ايه الموضوع ده؟ اللي هو يحب يجيب لي يحمل ويجيب وحلم بعيد يتجزء. طب ما البلد ده اليوم لما تحج وربنا كرمك ومعاك قائد من المال اشتري شويه حاجات من هنا هتنفع بتوع بلدك ووزنه، لا يجيب من هناك صناعه صينيه ويقول لك جايبينها من الحرم. الحرم الحرم هو الحرم صنع، الحرم ما بيطلعش، حتى الطاقيه اللي احنا بنلبسها من الصين والشال من الصين والسجاده من الصين. يا عم الله يهديك ان تعالى بلدك وايه؟ يا ريت بس تفهم كده. الاف الاموال بس بيقول لك بتدفعها بركه، يا بركه جايه من الصين، جايه من الصين. وشوف بقى التاجر خد منها دول وصدق، خدها من بلدك حتى لو غالي شويه يا رب. المهم احنا مش عاوزين نخش في حرام السد اللي كلمناها هنا. يبقى الشاهد ان كلمه اتخذ ممكن تقول اصلها اخذ او ايه؟ او تخذ، ولا غرابه في ذلك، فقد قرئ بذلك في القران الكريم. طيب كلمه تاويل، تاويل دي جت في القران 17 مره. اللفظ نفسها كلمه تاويل دي طبعا لما بيجي يقول لك التسخير هو التاويل، يبقى جايب لك كل كلمات مرات المعاجم والمفهرات ورايحه الايه؟ رايحه الدين. يعد لك كلمه تاويل في القران. طبعا تاويل الاحاديث اللي هو تفسير الايه؟ بيان المراد بالاحلام. الفعل مكنة، مكنة ما دام مكنت فلانا يعني جعلت له سلطانا على الشيء. يعني لما جه واحد يتحكمه مثلا او تعطيه مسؤوليه يبقى انت عملت له ايه؟ مكنته او مكنت ايه؟ له. يبقى الفعل مكنة يتعدى بنفسه وبحرف الجر. يقول مكنته او مكنت ايه؟ له. وبه ما جاء القران. يعني لما تقرا مثلا ولقد مكناكم في الارض، وتقرا تاني ونمكن لهم، يبقى ممكن نجيب نعديه من المفعول به نروح حرف جر، وممكن بحرف الايه؟ بحرف الجر. في افعال كثيره كده. يعني لو قلنا مثلا خم ينصب اثنين يتعدى الاول بنفسه، اما الثاني يتعدى له بنفسه وبحرف الجر. ازاي؟ تقول سميت ابني محمدا، سميت ابني بمحمد. في افعال كده في اللغه، ترى يتعدى بنفسه وترى يتعدى بحرف الايه؟ ومن هذه الافعال التكامل. تقول مكنته او مكنت ايه؟ له. يتعديه على طول المفروض ايه؟ بنفسه، يا اما بحرف الجر. والمؤلف طبعا جزاه الله خيرا ضرب امثله وشواهد على المعنى ايه او على الطريقتين بالاستخدام. من العجيب بقى والحته دي، يعني انا بقى بحب اخطب في الامتحان، اروح اقول لك الفعل مكان يتعدى من نفسه وبحرف الجر، اذكر ايه جمعت اللغتين. هتقول لي ايه؟ مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم. الأولانية مكناهم على طول، مش مكنا لهم، مكناهم. لكن جيت قال ما لم نمكن ايه؟ مش ما لم نمكنكم، لا ما لم نمكن لكم. يبقى جمعت اللغتين او جمع اللغتان في هذه الآية. والله كلام جميل. يعني احنا نعض عليه بالايه؟ بالنوازل. طيب نبدأ بقى بالإعراب. وقال الذي، قال فعل ايه؟ ماضي، ما في خلاف، فعل ماضي مبني على الفعل. الالف اللي بنقول ده اصلها ايه؟ واو ولا ياء؟ واو. ثم قال يقول، المضارع بيرد الالف اصلها، يعني هو اصله قاول. قاول الواو بتتقلب الف بعشرة شروط. ده بقى بيشوف ثالثة ثانوي أزهر الصرف. أنا مش هقول حاجة لحد، يعني هي 10 طبعا أنا أقول الليل بقى أقد بيهم لصلاحهم، وكل شرط له مانع. نعم. لا بالعربي ما بيدرسش لغه. العام بيدرس هزار مزاح كده. العرب مادة، لأنك عندهم نحو مادة وصرف مادة وبلاغة مادة ونصوصهم طلع مادة وأدب ما يعني إيه والإملة مادة ومادة دسمة يعني. ربنا سهل بيبوظوهاش لأنهم طبعا أنت عارف الاتجاه. شيل المتن القديم عن الدار كده ابن مالك خلاص أوشك يشيلوك ويشوف نحو بقى من اللي مالك يوم دول فعل مرفوع بالضمة مرفوع بالألف عارف إيه شوية الحاجات اللي بتعرف تستويد دي. انما زي نقطع الفيه واعرض الفيه وامسح الفيه واحفظ الفيه تروح معاك والطالب زعلان. الطالب يبقى زعلان يتعلم ليه؟ مش عاوز يتعلم حليم. لا اله الا الله. والله الواحد ده اللغه يعني حتى معهد القراءه اللي هو على ما حصلش له تغيير في المواد بتاعه يعني الفكر بتاعه لسه فكر قديم والحديث برضه انما المواد الازهر العادي دي من اللي جابها المشايخ المحدثه بقى الجداد دول ايخر التخفيف الفكر مش عارف المختصر مختارات من كتر النبي يعني خاطر النبي كان مجرد ارجع بقى خالق لما مختارات كلمه مختارات بقى تخضع لايه تختار لنفسك في تاخد من كل باب حيثك ايه تدوره نحو كده على ازاي بس ان شاء الله ما نرجع كده يطلع يتعلم بره. قال الذي مين اللي قال الذي يبقى فاعل اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. إن تسمع اسم موصول ذهنك تتفرع في حبة حاجات. عندي جملة مفرد الموصول وملهاش محل. عندي حاجة اسمها عائد. عائد يعني ايه؟ يعني ضمير يربط جملة مفصلة بالاسم الموصول. على طول كده تفتكر دي بعدين. يبقى فين جملة مفصلة يا جماعة؟ اشتراه. طب فين العائد؟ لا لا العائد الفاعل بتاع الفعل اشترى المختفي الذي اشتراه هو ايه العائد لكن الهادي ما تنفعش عائد الله لا تعود على اسم الموصول ده لو كنت وقال الذي اشتراها ده لو ادعت انثى وقال الذي كذب والذي بناه رق يبقى الذي فاعل الفعل اشتراه بقى يعرفه من اول بتطوير اشترط على الباب والفعل المستتر والضمير اللي فيه ده مفعول به والجمله لا محل لها صله في اسم الموصول من مصر هذا الجر والايه والمجرور انتم محظوظ من مصر على فتحه مسبوقه بحرف جر. طيب لا علم مؤنث علم على على على قريه على دوله المؤلف جزاه الله خيرا بيقول لي متى تصرف مصر ومتى تمنع فقال لي تمنع مصر من شرط معرفه لما تبقى علم على شيء على مكان انما لما تبقى نكره اهبطه مصرا غير محدد مصرا من الانصار. طيب لكن نقول زياده على ذلك ان مصر اصلا علم مؤنث ثلاثي ساكن الايه الوسط ومن كان بهذه المثابه فانه يجوز فيه الصرف ومنعه او عدمه يعني هند تمنع وتطرد دعد تمنع وتطرد مصر تمنع وتطرد لا لكونها نكره او معرفه ولكن هي وهي عالم ايضا يعني هو المؤلف بتمنع لما تبقى عالم معرفه يعني وما تبقى مثلا تصرف فنزيد وهي حتى عالم او معرفه بما انها ثلاثيه ساكنه الوسط يعتبر ان يجوز فيها خرقه ايه وعدمه. ما لا يعني اعتقد انه مش موجود هي كلمه مصر نفسها هي خمس مرات اربعه ومنها من الصرف والموضع الخامس اللي هو مصر دي. مريم علم مؤنث يعني يعني هو ممكن دول علم اعجمي بس قبل علم اعجمي علم مؤنث احنا ان الصرف كانت قد تشترك اكثر من عله في المانع. ضربت انا مثلا زمان قلت مثلا نيويورك هداها الله علم اعجام صح ومؤنث ومركب كم حاجه متركبه كلمتين وفي نفس الوقت اعجميه يعني حضره موت مدينه باليمن مؤنث ومركبه حضره موت. فقد تشترك اكثر من شيء في الايه في المنعي. فالاشهر في مريم تانيث الاعجمي دي بعد كده ده لو ثبت ان مفيش في العرب ما ايه بس وزن مريم اصلا نفعل وزن عربي الوزن نفسه. لكن طبعا هنقول ان اصلا هما كانوا بيتكلموا لغه عربيه كان زمان يمزح هنا في المعهد كان شوفي كده كان يعني طبعا بيحب البكاء ويحب الناس هو اصلا ما شاء الله بيحب طلبه العلم بيقول لهم ايه معاويه ممنوع من الخارج صح؟ ومسوي لحظه كمان ابنه كمان ابن مين؟ يزيد يعني هو اثمنه وكمان مين؟ وابنه اثمنه واثمنه هو يعني برضه اصلا بيكلمني بقول لي سليمان ممنوع من الصرف ليه؟ بس انا عامل اعجاب قال لا ده عالم مزيد بالالف والايه؟ والنون. قلت له يعني هو عربي؟ قال لي ايه عربي؟ قلت له سليمان ابن مين؟ قال ابن داوود. قلت له ده عربي ولا لا؟ يعني ايه؟ ابوه عجمي. قلت له يعني ابوه عجمي هو العربي؟ ما هو عجمي اعجمي يبقى هو اكيد طالع لمين؟ لابوه. انت عارف انا صح يعني؟ لان عالم على اسم الفعل. انت ظاهر انت عاوز درس من النوم الوصف كله كده. طيب وفين بقول القول يا جماعه؟ وقال الذي اشتراه من مصر امراه جمله اكرمي مثواه يبقى الجمله دي محل ايه؟ ما هو اللي شفت الكلام ده ازاي؟ اللي قال هو فاعل والكلام الذي قيل مفعول به. يبقى دول جمله اكرمي مثواه جمله مقول القول بمحل نص مقول به. لامرأته جر ومجرور. هي همزة امرأة دي الأولانية دي وصل ولا قاف؟ أقول لامرأتي ولا لامرأتي؟ وصل. طب دي سماعية ولا قياسية؟ سماعية من ضمن الألفاظ بتتحفظ. طب مين يقول لي اسم كما حاجة كمان؟ امرؤ ابن اثنان ها ايه؟ ايه ده؟ أيم الله وأيم الله في القصر تمام. دي أسماء بجماعة طبيعية عشان بتتحفظ مش ماشي على قاعدة. أكرمي مين يقول لي بقى عرفت أكرمي ده؟ ربنا يكرمه. ياه أنتوا بتفكروا وتحلوا بشكل المسلمين أنتوا علينا ده. تمام ليه؟ والله انت انا قلت اسلوب يعني في بعض المهاجمين بيقول كده واحيانا المضارع بتاع طب هو نفسه ايه؟ في اسناده الى واو الجماعه وكلامك والله طريقه بعض المهاربين ان لا يسفرها ده كذا ولا ما يعني يقول لك مضارع فعل امر ابن عبد النور لان مضارعه من على الخمس بس من اسم كده ما تقول اسناده او اسلوب هو ده الجماعي لازم لأن مضارعه من الأفعال الخمسة التي تلزم بحاجة النور. ياه يا رب ها البديل الأصح بقى فعل أمر مبنى لحاجة النور للصلاة أو لإسنادية بواو الجماعة وبياء المخاطبة هنا أصلا أكرمي ها إذا قلت من الأمر بواو الجماعة وقال ابن الإسنادية المخاطبة يبنى لحاجة النور. طب فين الفاعل؟ يا يا المخاطب الافعال الخمسه والامر بتاعها الفاعل موجود معاهم وقد يكون نائب ايه؟ نائب فاعل. اللي كان فيه مبني مجهول تبقى نائب فاعل، مبني معلوم تبقى فاعل. يعني ما تلاقي اكرمي هو الجماعه فاعل، اكرمي يا المخاطبه فاعل، اكرمى ابن سين فاعل. طيب مثواه مين يخلص على الاخوه دي؟ مين؟ ها؟ المفروض بوه. طب قول من بيت. ها؟ غلط ما خلفه، قول لي ده اخوه. هقول لك بقى ايه؟ قول لي كان ليه؟ عشان عدم وراك لما ايه؟ ليه؟ طب ايه اللي كان ضرب مفضل خلاص؟ لاستعاذ جوز. يبقى مفعول به منصوب بالالف، منصوب بالفتحه المقدره على الالف لاستعاذ جوز. طب الهاء اللي في مثواه مضاف اليه، يبقى عنده تفكير ضمير باسم المضاف اليه على طول. نعم. مفعول به منصوب بالفتحه المقدره لاستعاذ جوز. لا ده التعذر ليه سبب مش له سبب، هو نفسه ايه؟ سبب. يعني الالف يتعذر او يستحيل وضع حركات عليه. بقدر انا خدت الضم رحت حطيت ايه؟ راح فين؟ ايه يا عم في ايه؟ انا الف مش واخد بالك؟ انا ما بتغيرش. خلاص قلت له هنركنها كده ونقول للايه؟ للتعذر. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اه من عسى. اه يا عسى انت بقى يا جماعة هي نسيت. اه اصابت ايه عسى؟ طبعا انا عاوز افتح لها باب كده. ايه من افعال الرجاء؟ عندنا في كاد واخواته، وفي كان واخواته، دي من يخت كاد. وافعال المقاربة والرجاء والشروع ثلاث كاد واخواتها ثلاث اقسام. في افعال مقاربة اللي زي كاد او سكن، ورجاء عسى حرق لو لفظ، وشروع يعني البدء في تحقق القاضي. اذا عسى وعسى ده بقى ليها نظام حلو قوي. قد تاتي ناقصة وقد تاتي تامة. ايه تامة يعني؟ ما الناقصة عايزة اسم عسى وخبر ايه؟ عسى. طب التامة عايزة فاك وخلاص. طب وانا اعرفهم ازاي؟ يعني انا هشم على ايدي كده مثلا؟ تعال نبص هنا كده. عسى ان ينفعنا. سيدنا مؤلف الكتاب رجح ان عسى تبقى تامة هنا. وما دام عسى تامة يبقى المصدر اللي هناخده من ان ينفعنا يبقى هو للفاعل. هقول ان حرف مصدري ونصب ينفع مضارع منصوب بان او بنصب الفتحه، والنا مفعول به انما الفعل بتاع ينفع مستتر تقديره هو، والجمله في تاويل مصدر فاعل لعاشا. يبقى احنا اعتبرنا عاشا ايه؟ تم فعل فاعل. الشيخ محي الدين درويش قال لعاشا ناقصه. طب يا سيدي فين اسمها خبر؟ قال اسمها مستتر. عسى هو وجملة يعني أن ينفعنا تبقى في محل النصب خبر عسى. قال يعني المعنيان أو التأويلان إيه؟ محتملان. يبقى إيه عسى هنا؟ تحتمل النصب وتحتمل التمام. أنا قايل لك حتة سؤال كده مسمار في ولي واعتبار. عسى في قوله على عسى ينفعنا تحتمل أن تكون يحتمل أن تكون ناقصة أو أن تكون تامة. اعرضها على كل. طبعا ليه اقول لك على كل؟ ايه على كل دي؟ على حرف جر كل اسم موجود ده على عرف الجر الكبر. اه يعني في السؤال ده ده غير مميز خالص. على واحد قاعد جاي من البحر والامتحان ما شافش حاجه اسمها محاضرات ولا اي حاجه. يقول لك اعرضها على كل. ايه اعرضها على كل دي؟ والله بقى بعض لغز. لكن طبعا انتم مثلا انتم موجودين وبتسمعوا وبتحاولوا هتبقوا فاهمين ان شاء الله. احنا هنا عسى فعل ماضي ناقص ناسخ وتحتمل ان تكون تامة. خلصت عسى. مبني على المبني على الفتحة المقدرة. ام حرف مصدر وناصب. وينفع مضارع منصوب بان او بنصب الفتح. والفعل مستتر. ونا مفعول به. وهذا المصدر المؤول إن كنا إنها تامة فهو في تأويل مصدر في محل رفع فاعل. عسى مفعولا مفعول حاصل لنا طيب وإن كنا نعمى ثقة فاسمها مستتر والمصدر المعول بمحل مصدر خبر أو نتخذه ولدا. طبعا أو عطفة الفعل نتخذ على الفعل إيه؟ ينفع، يبقى زي ما ينفع منصوب جت نتخذ برضو إيه؟ منصوب. عسى أن ينفع أو نتخذه، لا ده معطوف، عطفت دي عطف فعل على فعل، عطفت الفعل نتخذ على ينفع، فبما أن ينفع منصوب إذن المعطوف يكون إيه؟ أيضا منصوب. وفين الفعل بتاع نتخذ؟ تقدروا نحن مستتر وجوبا نتخذه نحن، والهادي نقول به اول الله، ده الفعل التخذ ينصب ايه؟ مفعول ايه؟ نتخذه ايه؟ ولدا. فين تاني؟ هنقدر نكمل الآية ولا ايه؟ لا دي خسارة، احنا عايزين ساعة بس. أخصي زكريا لو لقيتكم حطيت النصاب بتاعكم هيجي السماء نحط عود الساعات، لازم تاخدوا كذا ساعة لغة وكذا ساعة كذا علم هادي بقى ولا انتوا عايزين ايه؟ فخلينا حلوين عشان ايه؟ سماءكم تعدى على خير. نعم. لا بلاش نكمل في الموضوع ده، خلينا هنا. وكذلك مكنا ليوسف في الارض. وكذلك ده نسيت اقول حاجه في عسى، هي عسى دي فعل صح؟ تخيلوا في عالم قال انها حرف، هو قال كده قال انها حرف، طب حرف ليه يا عم الشيخ؟ الله يهديك الله يهديك ويهدي ابويك، اللي اسمه ابن السراج قال حرف. طيب قوله شاذ، يبقى انت الدليل على ان عسى فعل بقى، ما انت عايزين ترد على ابن الخراج بتقول له يا حاج يا ابن الخراج ان عسى ده ما هياش حرف، هات دليلك وانا اجيب لك ايه؟ دليل. هتقول له انت ايه بقى؟ قول له علامات الافعال علاماتها ايه؟ انت تقول بقى فعل تاني يقول كتب، عشان ده اعرف ان ده فعل مره، اقول كتبت نبعد من فعل مره. طيب ما اقول عسى لكن فهل عسيتم؟ موجودة عسيتم، يبقى الحب تاء التأنيث أو تاء الفاعل بالكلمة دليل على أنها فعل، إذا القرآن استخدم فعل وليست حرفا. طبعا هو له أدلة برضه، هو مش بيقول كلام تخريف، لكن طبعا مش كل كلام يقال يبقى صح، طبعا في بنسمع الدليل ونشوف صحة الدليل. وكذلك بتلاقي كتير في القرآن. طب الواو دي الكلام ده وكذلك مثلا الكلام دي ليه؟ الواو استئنافية. الكاف بعض المغربين بيقول انها اسم بمعنى ليه وتبقى نائب عن المفعول المطلق. قال لا لا لا احنا كنا كويسين جوا ايه التوب اللي بتحدده ده؟ اي ومثل ذلك التمكين مكنا له، التقدير كده، ومثل ذلك التمكين مكنا ايه؟ لا وكذلك. يبقى الكاف اسم بمعنى مثل وهي نائب عن المفعول المطلق. بعض الناس الاخرى في الاعراب بيقول لك ده مش الكاف بس، ده الجر والمجرور اللي هو الكاف وذا الكل هيبقى مفعول مطلق. ما أبعدنا النجعة مش مشكلة، الكاف بس هو المطلق أو الجر والإيه؟ والمجرور. يبقى ذا اسم الإشارة مبني في محل جر مضاف إليه، وضيف الكاف بمعنى إيه؟ نائب عن بمعنى مثل نائب عن المفعول المطلق، والمعنى ومثل ذلك التمكين مكنا له. ما احنا بنعرف هنا في راي قال الكاف لوحدها، وناس قالوا ان الكاف جر مش اسم والزا مجرور والجر مجرور هو اللي ايه مفعول مطلق. لا هم رايين الكاف بمعنى مثل مفعول مطلق، الكاف حرف جر وذا اسم إشارة مبني في محل جر مفعول جر الجر هو من فرمه يعني إما كاف لوحدها يا الكاف مع ذا يعني رأيين اثنين بس اللام المثال دي بنسميها لام الايه البعض والكاف كاف الايه الخطاب كذلك الذا اسم إشارة مبنية في محل جر مضاف إليه على الرأي الأول فنضرب حرف الجر على الرأي الثاني اللام من البعض والكاف كاف الخطاب مكننا فعل ايه؟ قالوا فعل مكننا ليوسف جر ومجرور ويوسف من نوع النصاب في الأرض جر ومجرور ولنعلمه من تأويل الأحاديث الواو حرف عطف وتحتمل أشياء أخرى كواو الحال أو غيره اللام اللي في اللام مش لام الايه لام التعليم يبقى نعلم من فعل مضارع منصوب به إن باللام عند الكوفيين وإما بأن مضمرة بعد اللام عند البصريين معلش ما عادش يجعل بقى قلنا احنا بس مستلكين عمد الكوف وبصري بصري ايه كوف ايه ما انت بس نقول اللام يعني مثلا عندنا في التعليم العام يقول لك اللام من نواقض المضارع في الأزهر برأي البصريين هو الأدق يقول لك اللام دي مش بتنصب بنفسها بتنصب بأن مضمرة يعني ولآن معلمه والإضمار هنا جائز الإضمار بعد لام التعليم جائز يعني ممكن يظهر ممكن تلاقي مثلا وأمرت لأن أكون وأمرت لأكون وأمرت أن أسلم يعني ممكن تلاقي بعض الآيات موجودة أن ظهرت بعد الله طيب فين فاعل معلم نحن تمام طب الهاء تبقى ايه مفعول به من تأويل أحاديث جر ومجرور ومضاف إليه الأحاديث من نوع مصدر ومع ذلك جرب بالكسرة لأن فيها إيه؟ ألف ولا تمام ليه ده فيها مين؟ نعم شد الجملة شد الجملة من تأويل لا يا ونعلمه تأويل لا أصل مين ليس الزائد لأن مين هي تبعيضية من الموردين دول من تبعيضية فمين التبعيضية مش زايدة من تأويل يعني لم يعلمه كل التأويل علمه ايه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمر كلام جديد والسنفية الله مبتدأ سبحانه وتعالى غالب خبر على أمره جر وغير مضاف إليه ولكن الواو حرف عاط لكن من اخوات ان اكثر اسمها الناس مضاف اليه والجملة لا يعلمون دي خبر ايه لكن طب الفعل يعلمون حبيت عليه لوحده فعلم مضارع مرفوع لانه لم يسبقه ناصب واللي تم قبله لا ناسيه غير عامله شيء تعملش حاجه طيب وعلامه رفع ثبوت النون لانه من افعال الايه الخمسه واو الجماعه اللي في دفاع والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن طب لكن يا جماعة لو اهملت لو خففت اقصى لو خففت بقت نون واحدة ان خففت لكن تهمل يعني تهمل ترفع اسمها الفعلية الحاجة التانية اللي بعدها يبقى مرفوع لها المبتدا يعني وما رميت اذ رميت ولكن الله في القراءة الثانية ولكن الله رمى شوف سكن النون وكسر الساكنين ورفع اللي بعدها لأنه ايه مبتدأ ولا مثلا ولكن الظالمون ولكن الظالمين ولكن الظالمون إن خففت النون ده لكن تهمل النص ترفع ما بعدها لأنه مبتدأ يبقى دي قاعدة في لكن إذا خففت نون لكن أهملت والإهمال ده بيانت عنه أمرار يزول اختصاصها بالجملة الإسمية فيصح أن تدخل على الجملة الفعلية اثنين يرفع ما بعدها على أنه مبتدأ لكن ما تقولش ولكن يكتب ولكن كتب. اذا كانت مشجله تبقى خاصه بالجمل الاسميه، لكن اذا في الصفه يدل هذا الاختصاص. والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.